وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول هل أستطيع أن أجلس أو أصلي ركعتين خفيفتين أثناء الأذان ما دام المؤذن يؤذن؟ فهذه فرصة لك أن تقول مثل ما يقول المؤذن. من قال مثل ما يقول المؤذن ثم قال اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمد الوسيلة والفضيلة وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد، وهذه زيادة صحيحة. قال النبي صلى الله عليه وسلم حلت له شفاعتي، فلماذا تفوت على نفسك الفرصة وتصلي ركعتين أثناء الأذان؟ لا، استمع الأذان وقل مثل ما يقول المؤذن وادعو بهذا الدعاء لعل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل وينظمك في ضمن من وجبت لهم شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. ثم بعد نهاية المؤذن ودعائك تصلي ركعتي الفجر مثلا، أي نعم، تصلي ركعتي الفجر وتنتظر الإقامة. والله أعلم، ولا حول ولا قوة إلا بالله. عندك شيء أنت؟ اللهم صل على رسول الله. نعم، أيما امرأة وضعت ثوبها في غير بيتها. نعم، وثقت ستر الله عليها. أي إذا وضعت ثوبها وتعرت في غير بيت زوجها لترى يعني كاسية عارية، نعم، فقد خلعت ستر الله. لا، في مكان يعني في مكان ليرى يعني ما يجب عليها أن تستره من زينتها التي لا يجب أن تبديها إلا لزوجها ولمحارمها. فإذا كانت تتعمد أن تخرج متبرجة سافرة يعني في أماكن الرجال أو أماكن النساء التي يصفنها للرجال فلا ينبغي لها. هذا حث على حث للنساء أن يتسترن بستر الله تعالى. إذا لم يراهن أجانب وصار فيه مكان خاص، يعني صار فيه مكان خاص لا يرين فيه فلا بأس، ما ينطبق على حديث. لكن إذا كان في مكان عام يرين فيه أو البائع يراهن، وينبغي أن يكون البائع مثل هذه الأمور أن يكون من النساء. أي نعم، وفيك. نعم، الأذان بارك الله فيك يكون قبل الخطبة بين يدي الخطيب، ما في أذان والخطيب يخطب، يدخل في بداية الأذان ويردد مع الأذان، ما في بأس، ما في بأس. لأن سليك الغطفاني دخل والنبي يخطب فجلس، قال هل صليت؟ قال لا، قال قم فصلي ركعتين خفيفتين. لا، أنا أقصد أن يترك السنة ويفضل الترديد مع الأذان. أي ما في بأس، حتى الترديد مع المؤذن سنة. يا أخي، من إذا أذن المؤذن فقولوا مثل ما يقول المؤذن، دخل المسجد والمؤذن بين يدي الخطيب يقول مثل ما يقول المؤذن، ثم يصلي ركعتين خفيفتين ويستمع الخطبة. سليك الغطفاني دخل والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب فجلس ليستمع الخطبة، قال له قم فصلي ركعتين، صليت يا سليك؟ قم فصلي ركعتين. وجاء آخر يتخطى الرقاب فقال له اجلس فقد آذيت وآنيت. اللهم صل وسلم على رسول الله. يكون السلام. مرحبا، اصبر. عليكم السلام ورحمة الله. اللي بيذن يأكل تمرة قبل الأذان، يفطر قبل، يفطر قبل؟ اي، اذا غابت الشمس، لان الفطور هو بيذن. اي، الفطور ما هو الفطر في للصائم ما هو مقيد بالأذان، مقيد بغروب الشمس. فاذا تيقن المؤذن غروب الشمس افطر ثم اعلن للناس بالأذان أن هو بيذن إلا بعد الغروب. إيه، لا حول، يأكلها قدام الأذان، يأكلها قدام الأذان إذا تيقن الغروب. نعم، السلام عليكم. عليكم السلام. الله يوفقنا وياك. أقول لك جيت أنا الحرم هنا وما صليت المغرب. أي. جيت على العشاء ولقيت الإمام يصلي على العشاء. أول صلي المغرب إذا جيت. إذا جيت وأنت ما صليت المغرب وصلاة العشاء مقامة صلي المغرب منفرد. أي نعم. ثم إذا لحقت الجماعة فصلي معهم ما أدركت وأتم أربع ركعات. ولو جلست يا شيخ لا ما تدخل مع الإمام يصلي العشاء وأنت تدخل بنية المغرب، لأن إذا قام للرابعة ماذا تفعل؟ ماذا تفعل؟ تجلس حتى يأتي؟ أصبحت هنا لا بإمامك اقتديت ولا وحدك صليت. صلي المغرب وحدها ثلاثا ثم إذا لحقت الإمام لا بأس. عند المغرب ها؟ من افتاك بهذا؟ أنا ما قال لي واحد يجلس. من افتاك؟ هل اللي قال لك يعني يؤخذ عنه؟ من الناس. اي نعم. لا ما كل أحد يعني يستفتى. أحوط لك. اي نعم. ها؟ كنت في سفر. كنت في سفر. نعم. ركعة العشاء. اي تتم العصر تتم ولو كنت مسافرا اذا صليت خلف مقيم فتتم. اي لحقت ركعة في العصر والامام يتم. لا انا ما ادري الامام يتم ولا لا. اين انت؟ هل هو مسافر الامام؟ لا في الطريق. في الطريق. اي نعم. اي فلقت جماعة. نعم. اي اتم احتياطا. أتم احتياطا. هي نعم. عليكم السلام. عليكم السلام. هي يقول هل يجوز المرور بين أيدي المصلين بالمسجد الحرام؟ المرور بين يدي المصلين سواء في المسجد الحرام أو في المسجد النبوي إذا كان المصلي قد جعل له سترة منفردا أو الإمام نفسه يعني لا يجوز المرور بين يدي الإمام. أما المأمومين فسترة الإمام سترة لهم لا بأس أن يمر بين أيديهم. وفي المسجد الحرام وفي المسجد النبوي إذا كان هناك ضرورة للطواف حول الكعبة وربما بعض الناس يصلي في الطرقات أو كذا. أي نعم. وكذلك إذا كان هناك اختناق في المسجد النبوي فقد يكون هذا من الأمور التي يعني يرخص فيها. المشقة تجلب التيسير. لكن إذا منفرد صلى إلى سترة يحرم المرور بين يديه بينه وبين سترته. إيش الزيادة والدرجة العالية الرفيع؟ أي الزيادة؟ لا هو اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. هذا هو الثابت. الأماكن الثابت زيارتها يعني في المسجد النبوي ومسجد قباء وأهل البقيع إذا تمكنت وشهداء أحد للرجال فقط. القبور يزورها الرجال دون النساء، أما النساء فلا يزورن القبور. والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد. نعم. لا ما دام أنه خلعت الشراب وخلع قبل ما في شيء قبل الطواف وبعد الطواف إذا كنت لبستها ناسيا أو جاهلا ثم خلعتها لما علمت إن شاء الله أرجو ما عليك شيء. عليكم السلام. ثابتة ثابتة. الله لا يخلف الميعاد. سبحان الله العظيم. إذا الله لا يخلف وعده. الله لا يخلف وعده. أه؟ ولماذا نقول؟ لأنها ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم وهي من صفات الله أن الله لا يخلف الميعاد. الله لا يخلف الميعاد. أي لا يخلف الوعد ولكن قد يخلف وعيده. أما الميعاد المراد به ميعاد يوم القيامة. وعدنا أن الساعة تقوم وأنه يحاسب الخلائق ويبعثهم بعد الموت وهذا ميعاده سبحانه وتعالى فهو لا يخلف الميعاد. يعني قال أن لا إله إلا الله. نعم الزيادة ثابتة، إنك لا تخلف الميعاد هذه ثابتة. حياك الله. شلون بالثلاث؟ وش تبيبة بس زيادة تقول بالثلاث وانت ما تتجوز خاف يبلاك الله؟ لا تقوله، لا تقوله، اي فيها شيء. لا وش له تعبث انت؟ لماذا تعبث تقول بالثلاث وبالثلاث؟ اخشى انك تتعودها وبعدين اذا اخذت زوجتك تقوله، اذا تزوجت تقوله. هل هي من الذكر؟ هل هي من الذكر؟ وش الفائده؟ تبي تفاخر امام الشباب؟ لا مو تفاخر. ها قل لا اله الا الله، قل سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر، وبس وخلاص.